واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال تعالى أيضا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. قال تعالى أيضا: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وأما تحريمه في السنة فالأحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فثناه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك، ثناه بالشرك عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله، ثم قال بعدها السحر. وجه الاستدلال من ذلك أن السحر من الموبقات، والموبقات هي التي توبق صاحبها وتجعله في هلاك وخسائر في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. ولقد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. وفي معجم الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ليس منا، أي ليس من الإسلام، ليس من أهل الإسلام. وأيضاً ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهناً، والكاهن هو من يدعي كذباً معرفة الغيب، من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ: لم تقبل له صلاة 40 يوماً، لم تقبل له صلاة 40 يوماً. ولم يختلف الأئمة الأربعة في هذا. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: والسحر حرام بغير خلاف، واعتقاد إباحته كفر، ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. والساحر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال الإمام مالك رحمه الله: الساحر يعد مرتداً. ثم في مذهب المالكية أن عقوبة الساحر القتل، في المذهب أن عقوبة الساحر القتل. وقال الشافعي رحمه الله: إذا اعتقد إباحته كفر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: يكفر الساحر بتعلم السحر وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. فلم يختلف الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. فالسحر حرام بلا خلاف، فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به دنياه وأخراه. لقد ورد في مسند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ومصدق بالسحر هذا لا يدخل الجنة، يحرم من دخولها، نسأل الله العافية. وقال علي رضي الله عنه: الكاهن ساحر والساحر كافر. الكاهن ساحر والساحر كافر. فنسأل الله العافية والعصمة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. وقال جندب رضي الله عنه: حد الساحر ضربة بالسيف. وكتب عمر بن الخطاب كما ثبت عند البخاري، كما قال بجالة ابن عبدة: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وأمرت حفصة رضي الله عنها بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. إذن حد الساحر ضربة بالسيف، القتل. طب قد يسأل سائل فيقول: ما اعتقاد أهل السنة والجماعة في السحر؟ الجواب: أهل السنة والجماعة يصدقون بأن في الدنيا سحراً وسحرة، لقول رب العالمين جل وعلا: فلما جاء السحرة، وبقوله تعالى: وجاءوا بسحر عظيم. إذن هناك سحر وسحرة بنص القرآن، إلا أنهم لا يضرون أحداً إلا بإذن الله. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قد يأخذ الساحر بكل الأسباب والوسائل ولا يوفق لمراده. لماذا؟ لأن الله ما أراد، لأن الله ما أراد، لأن فلاناً هذا من الناس حافظ على أوراده وأذكاره، يحافظ على أذكار الصباح والمساء، يحصن نفسه دائماً بالقرآن. ووالله هذا الساحر أضعف الناس، ولو كان بطلاً أو قوياً كما يزعم البعض لحول هذه الرمال وهذا التراب إلى مال، ولم يعش في الخرابات وفي أماكن القمامات أعزكم الله، بل عاش عيشة هنية، بل يعيش نسأل الله العافية في الخرابات كي يتقرب من الشياطين، وكي يبعد كل البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو لا يستطيع أن يضر أحداً إلا بإذن الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما للشيطان الرجيم غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليكفر به، أي ليكفر بالله عز وجل، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط وما يشعرون أنه الكفر. يا إخواني، إنه الكفر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقبلها قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طب قد يسأل سائل فيقول: ما علامات الساحر؟ كيف نعرف أن فلانا هذا دجال، مشعوذ، ساحر، كيف يعرف؟ الجواب: درجة أن السحرة يستخدمون عبارات ويطلبون أشياء متشابهة حتى صارت علامة عليهم، عرفوا جميعا بذلك. من هذه العلامات أولا يطلبون اسم المريض واسم أمه. لو طلب منك اسمك واسم أمك فاعلم أنه دجال. ثانيا يطلبون أثرا من آثار المريض كمنديل أو ملابس، أي شيء من آثار المريض، كما يقال الأثر بتاعه هذا دجال. يطلبون حيوانا بصفات معينة وألوان معينة، يقول لك: أريد منك ديكا أسودا أو خروفا أسودا. يطلب حيوانا بصفات وألوان معينة. رابعا يكتب طلاسم، كتابته عبارة عن طلاسم لا تفهم منها شيئا. خامسا قراءته طلاسم، يقرأ الفاتحة بالسريانية، يقرأ بعبارات غير مفهومة وألفاظ ليست مفهومة، هذا دجال. سادسا يعطيك أوراقا تحرقها وتتبخر بها. سابعا يعطيك أشياء تدفنها في الأرض. ثامنا يطلب منك ألا تمس الماء مدة معينة. تاسعا يعطيك ورقة كتب فيها رموز وحروف، وهذه الورقة في طبق من الخزف الأبيض، ويقول لك: ذوب هذه الورقة في هذا الطبق ثم اشرب. عاشرا وأخيرا من علامات الساحر أن كتابته هي عبارة عن حروف ورموز ومقاطع ليست مفهومة، ويقول لك: هذا حجاب، علق هذا الحجاب إما في رقبتك أو في سيارتك أو ضعه تحت مخدتك إلى غير ذلك. هذا دجل وهذا شعوذة. طب قد يسأل سائل فيقول: من كان به سحر أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، هل يجوز له أن يذهب إلى ساحر ليزيل السحر عنه؟ الجواب: لا يجوز ذلك. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة كما في صحيح مسلم قال: هي من عمل الشيطان. وفي الأدوية الطبيعية والشرعية ما فيه كفاية، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداووا، ولكن لا تتداووا بحرام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتداوي، فقال صلى الله عليه وسلم: فتداووا ولا تتداووا بحرام. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. طب من كان به مس، وهل المس موجود؟ هل المس حقيقة أم خيال؟ وهل يدخل الجني حقا داخل الإنسي؟ الجواب: مس الجن للإنسان أمر واقع، مس الجن للإنسان أمر واقع، فلا عجب أن يتمكن جني من إنسان وأن يصيبه بأذى. وعلى المصاب حينئذ أن يتعوذ بالله من شره، وأن يحصن نفسه بالقرآن والأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع الاعتقاد أن الشفاء من عند الله سبحانه، أن تعلق قلبك بالملك سبحانه وتعالى. فالسحر يا إخواني مرض من الأمراض، يعني لو سأل سائل فقال: هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، والحديث عند البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أنكر ذلك طائفة من الناس، وقالوا: لا يجوز هذا عليه الصلاة والسلام، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما يعتريه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع كالإغماء، فلقد أغمي عليه الصلاة والسلام. قال القاضي عياض رحمه الله: والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل، فلقد تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يخيل إليه كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن كان ليخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن عليه الصلاة والسلام، وذلك أشد ما يكون من السحر، وهذا ليس قادحا في نبوته ولا في رسالته عليه الصلاة والسلام. ها هو موسى عليه السلام قد تأثر بالسحر، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وليس ذلك قادحا في رسالته وفي نبوته وفي دعوته، كلا. فالخلاصة أن السحر الذي أصابه صلى الله عليه وسلم كان مرضا من الأمراض وعارضا من العلل، شفاه الله منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه من الوجوه. فلقد أغمي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. طب قد يسأل سائل فيقول: نريد أن نحصن أنفسنا جميعا من السحر، كيف ذلك؟ خذ هذه الحصون وحصن نفسك بها، حصون ضد السحر. أولاً، القيام بجميع الواجبات من الصلاة والصيام وغير ذلك من الواجبات، وترك جميع المحرمات. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. والقيام بجميع الواجبات والتوبة من جميع السيئات. يبقى أولاً القيام بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات والتوبة من جميع السيئات. ثانياً، أن تجعل لك ورداً كل يوم من القرآن، كل يوم لابد أن تكون لك وقفة مع كتاب الله، أن تحصن نفسك بالقرآن. ثالثاً، أن تأكل كل يوم 7 مرات على الريق صباحاً إن أمكن، لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اصطبح 7 تمرات عجوة كل يوم لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. والأكمل أن يكون من تمر المدينة، من تمر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ورد في بعض روايات الحديث: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها، أي المدينة، مما بين الحرتين، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. ولكن يرجى كما قال بعض العلماء أن يكون ذلك حتى مع غير تمر المدينة. لو اصطبحت كل يوم 7 تمرات لم يضرك ذلك اليوم سم ولا سحر. طب هذا ما يتقى به السحر قبل وقوعه، أن نحصن أنفسنا بالقرآن وب7 تمرات وبأذكار الصباح والمساء إلى غير ذلك. طب ما يتقى به السحر بعد وقوعه؟ ما يتقى به السحر بعد وقوعه ما هو؟ قال العلماء: أولاً استخراجه وإبطاله إذا علم مكانه بالطرق المباحة شرعاً، وهذا من أبلغ ما يعالج به المسحور. قال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال تعالى أيضا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وأيضا ورد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ عليه الصلاة والسلام فقال: نعم. فقال جبريل عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وفي بعض الروايات: بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. فالرقى والتمائم والتعوذات التي نذكرها الآن إنها رقى جامعة نافعة بإذن الله تعالى، تستخدم في علاج السحر ومس الجان والحسد وغير ذلك. ولنا وقفة مع الحسد إن شاء الله تعالى، كيف نحصن أنفسنا منه. فأولاً قلنا بالطرق المباحة شرعاً، يقول الخطابي رحمه الله: والتعوذات الشرعية وقراءة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وقراءة الفاتحة وغير ذلك من التعوذات الشرعية، إنها نافعة جامعة بإذن الله تعالى. ثانياً، الاستفراغ بالحجامة، الاستفراغ بالحجامة في المحل أو العضو الذي ظهر أثر السحر عليه، إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن كفى ما سبق ذكره من العلاج والله أعلم. ثالثاً، الأدوية الطبيعية، فهناك أدوية طبيعية نافعة بإذن الله تعالى، وهناك أدوية جربت من الأعشاب وغيرها وهي مبنية على التجربة، لا حرج بها، لا حرج فيها، ما لم تكن شركاً، ما لم تكن شركاً، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وكفى، وصلاةً وسلامًا على الهادي البشير المصطفى، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله، من الأمور التي جربت ونفعت بفضل الله تعالى وذكرها بعض أهل العلم، مثلاً أن يأتي المصاب المريض أو أهل المريض بحلة صغيرة من ماء، وأن يضع فيها قليلاً من المسك وقليلاً من ماء الورد، وأن يقرأ على هذا الماء سورة الفاتحة وآية الكرسي، وأن يقرأ بآخر آيتين من سورة البقرة، وأن يقرأ بسورة الرحمن والواقعة والصافات، وأن يقرأ بسورة الإخلاص ثلاثاً وبالمعوذتين ثلاثاً، ثم يغتسل بهذا الماء 3 مرات في 3 أيام، ثم في اليوم الرابع يأتي بماء من آبار شتى. ومعنى آبار شتى يعني أن يأتي بمياه جوفية من آبار مختلفة، يعني مياه، لو أتيت بمياه معدنية من آبار مختلفة، مثلا نسلة، بركة، إلى غير ذلك من آبار شتى، وقرأت على هذا الماء بنفس الآيات والسور التي ذكرناها في اليوم الرابع، ثم اغتسل بها المصاب في هذا اليوم الرابع، وبعد ذلك أتى بكيلو عسل نح وسحق به ملعقة من حبة البركة، وقرأ على هذا العسل نفس الآيات، وأخذ ملعقة من هذا العسل قبل الإفطار بساعة في كل يوم. فجرب ذلك بعض إخواننا وأتت بنتيجة جيدة. لو استخدم ذلك ونفع، هل فيه حرج؟ الجواب: لا حرج في ذلك، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، إذا جربت ونفعت لا حرج فيها والله أعلم. وفي كل ذلك لا بد أن تعتقد أن النفع والضر، وأن النفع بيد الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فعلق قلبك بالملك سبحانه وتعالى، ولا تعلق قلبك بشخص من الأشخاص، بل ينبغي أن نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. حافظ على أذكار الصباح والمساء، حافظ على قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وخواتيم البقرة وسورة الإخلاص إلى غير ذلك من السور التي كان يرقي نبينا صلى الله عليه وسلم بها نفسه وأصحابه. كان عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. والهامة واحدة الهوام من ذوات السموم، وقيل كل ما له سم يقتل كالثعبان والحية وغير ذلك. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال الحافظ نقلاً عن الخطابي قوله: اللامة المراد بها الجنون والخبل وغير ذلك، فأنت تحصن نفسك كل يوم بهذه التعوذات التي كان يعوذ بها رسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه وأهله: بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يسترنا جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم توفنا على لا إله إلا الله. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على طاعتك. اللهم استخدمنا لنصرة دينك، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. انصر دينك وعز أوليائك، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي بورما وفي مالي وفي كل مكان يا رب العالمين. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر دينك وعز أوليائك، انصر دينك وعز أوليائك، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، احفظ مصر يا رب العالمين، ارفع عنها الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، ومن كل هم عافية. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر سوءا فشل أركانه، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اشف أمراضنا، اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.